يا حبيبي يا سيدي علموا بأني صادقا في حبهم وتحققوا صبر الجميل فعذبوه. يا سعد خذ عني الهوى وله فعي واعلم بأن القوم أهل المطلع حضرات وجه غائبا في البرقع نزلوا بوادي المنحنى من أطلع. يا سيدي نزلوا بوادي المنحنى من أضلعي وتمنعوا عن مقلتي وتحجبوا. يا حبيبي يا سيدي نزلوا بوادي المنحنى من أضلعي وتمنعوا عن مقلتي وتحجبوا. نزلوا بوادي المنحنى من أضلعي نزلوا بوادي المنحنى أحباب قلبي عرج ففي أيمن الوادي خيامهم لله در كما تحوي بي وادي. جمعت قوما هم نفسي وهم نفسي وهم سواد سوي داخل بأكبادي. عرج ففي أيمن الوادي خيامهم عرج ففي أيمن الوادي خيامهم لله درك ما تحويه يا وادي. عرج ففي أيمن الوادي خيامهم. نرجوك بنظرة فأعطني نظرة الله الله الله لا إله إلا الله يا راعي الطيبات حيا